ندخل في المد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل الفسخ. صحيح ولا لا؟ فين بقى في الأظهر؟ المقطوع، القطعة اللي والأظهر مقطوع. قطعة مقطوع. هو الأظهر أن في خيار المجلس مشرط. قال: والأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فللملك، فملك المبيع له. يبقى إن كان الخيار للبائع فما زالت في ملك البائع وفي ضماني. قال: إن كان الخيار للبائع فالملك له، فملك المبيع له، وإن كان للمشتري الخيار فالملك له. في هذا لو قال له البائع اختر أنت، فالملك للمشتري. قال: لأنه إذا كان الخيار لأحدهما هو كان هو وحده متصرفا في المبيع، ونقود التصرف ونفوذ التصرف ونفوذ التصرف دليل على الملك. والمعنى بأنه إذا قال له اختر وكان التصرف هنا له راجع له، فيكون التصرف سواء كان البائع أو سواء كان المشتري. ونفوذ التصرف دلالة على الملك، نفوذ التصرف دلالة على الملك. قال: وإن كان لهما فموقوف، لأنهما إن كان الخيار لهما وما أسقط واحد منهما الخيار لنفسه فمتساوي الأمر، فالأمر على التساوي. فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع. يعني ما زال في مجلس العقد وفيها الخيارة فإنه تساوي الأمر في التصرف. فإن تم البيع حصل الإيجاب وحصل التفرق، صار الملك بعد ذلك للمشتري. والثاني، وقال في الأظهر، إذا الخلاف موجود. والثاني أن الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع بالصيغة، لأنه قال يعني أشتري، قال تبيع السيارة 100,000، قال أبيعك السيارة، فقال اشتريت، فحدث الإجاب والقبول. من هذا قال أن الملك المشتري مطلقا لتمام البيع بالصيغة. والثالث أنه للبيع مطلقا لاستصحاب لمكانة. والحق في هذا الباب أن الأظهر هو الأصح في المذهب، وأن المسألة على الخيار. إن أسقط البائع الخيار عن نفسه، إن أسقطه عن نفسه كان الملك للمشتري، وإن كان من كان معه الخيار كان معه الملك، من كان معه الخيار كان معه الملك. قال: ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهم. النسخ هنا فيها الإجارة، صحيح في المتن هو الإجازة. ويحصل الفسخ والإجازة يعني يجيز البيع. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهم. وكما قلنا أن أصول الشافعية في هذا الباب أن العقود على الظاهر. أصول الشافعية في هذا الباب أن العقود على الظاهر. قال: ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما. كان يقول: ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع أو رفعته واسترجعت المبيع، هذا أيضا فسخ. وفي الإجازة يقول: أجزت، أمضيت، يعني انتهى، أنا وافقت على المبيع أو على البيع. لا، في هذا في زمن الخيار. قال: ووطء البائع واعتاقه فسخ، يعني هنا اختيار منه. وهذا هنا الان علماءنا هنا الان في لابد من النظر، لانهم في العقود يريدون ان الباطل، يريدون في هذا الباب يقولون الباطل لابد له من الظاهر وانا احكم به. لذلك بيع المعاطاه ليش عندنا لا يصح؟ لانه البائع لابد ان يكون على التراض، والتراض عمل قلبي، والعمل القلبي لابد له من ايش؟ من ظاهر حتى نقول إجابة القول موجود وأن التراضي موجود، مفهوم؟ هنا بيقول الآن أنا الباطل عندي في هذا الباب، هناك قرائن تثبته. إذا جاءت القرائن عملنا بها، إذا جاءت القرائن عملنا بها. ومن القرائن الألفاظ، يقول بعت ويقول اشتريت. ومن ذلك أيضا هنا إذا واطئ البائع، يعني هو متصور أن زيد البائع باع أمة لعمرو، وهذه الأمة لها ملاء من المواصفات، حصل إجابة القبول، لكنهما في زمن الخيار، خيار الشرط، في زمن الخيار فوطأه الوطء. وهذا معناه أنه اختار عدم البيع، يعني عنده الأمة، فوطئه للأمة هذا اختيار منه لعدم لعدم امضاء البيع. لذلك قال وطء البائع واعتاقه، وان كان باع عبدا فاعتقه فعتقه له اختيار منه الايش لعدم الفسخ، اختيار منه للفسخ. ولذلك في بعض علمائنا يقولون اذا اعتق احدهما في المجلس ارتفع الخيار، وكذا في اذا اوقفهما فيه، وكذا اذا اتلف السلعه باي جنايه كانت ايضا في هذا الباب، على اساس انه خيار المجلس خيار الشرط فيه. لو اعتق في نفس خيار المجلس فقد اختار فسخ البيع. وكذا بيعه واجارته وتزويجه في الاصح، وكذا بيعه اذا يعني هو الان في زمن الخيار في سياره معينه قال ابيعها بمائة الف قال اشتري، وكان له خيار فاشترط الخيار هناك الخيار في زمن الخيار او في خيار المجلس، ثم باعه لزيد او باعه لعمر، باع السيارة جاء يسأل انا باعها لعمر، بيعه للغير دلالة على اختيار الفسخ مع الاول، لانه مع الخيار. ايضا لو اجرها، يعني لو كانت السيارة الان زيد اشتراها منه بمائة الف وهو في زمن الخيار، جاء رجل قال انا اريد اؤجرها شهرا فاجرها علي، فاختياره للتأجير دلالة على اختيار الفسخ وعدم اتمام البيع. لذلك قال بيعه وكذا بيعه وإجارته وتزويجه. لو باع أمة وزوجها فإنه بهذا اختار الفسخ أيضا. قال في الأصح، طبعا في الأصح إذن فيها خلاف، والثاني لا، لأن الأصل بقاء العقد فيستصبح إلى أن يوجد الفسخ صريحا. والصحيح الراجح في هذا الباب هناك القرائن تثبت صراحة، كما قلنا هو الثاني يعتمد على ما على تأصيل الأئمة الشافعية في مسألة الظواهر على العقود في هذا الباب. قال والأصح أن هذه التصرفات أي الوط والإجارة والتزويج من المشتري إجازة، من المشتري إجازة، لأن وطء البائع اختار المبيع كذا وطء المشتري. يعني لو هي الآمة في يد المشتري ووطئها في زمن الخيار تم البيع، فقد أجاز البيع. ولو أجر السيارة يبقى إذن أجاز البيع، لكن كيف لو أجر السيارة؟ وين الوجهة الفقهية أنه لو أجر السيارة يكون بذلك قد أجاز البيع؟ مشتري، أنا كلام عن المشتري طبعا. أين الإجابات؟ شيخ، لأن الإيجار عقد تمليك منافع، وهذا لا يتم إلا بعد تمليك العين. هو بقى شوف، هو صراحة محمد ولا الإجابة الصحيحة أول. صحيح أن التأجير تصرف في ملك، التأجير والتأجير لا يكون إلا بعد تمام الملك، فهو معنى أنه أجر إذن هو قد أتم البيع فتم له الملك. ما هو خلاص بقى أنا أتكلم على تمام التصرف، سيب الغرم والغرم دي ما لهاش دعوة، دي أنت دخلت غلط الآن. تكلم على تمام التصرف، تمام التصرف تابع لتمام الملك، وتمام الملك إذا بالخيار لابد أن يختار، فمعنى أنه أجر فقد اختار، فلما اختار تم ملكه، لما تم ملكه تم التصرف عنده كوقف. ها؟ كوقف طبعا في هذا، ما قلت الوجه الفقهية في هذا. قال وإن كان الوطء، قال ابن المشتري إجازة أن الوطء البائع اختيار المبيع، فكذا وطء المشتري. قال والثاني، لأن في المسألة كلها تابعة لقوله في الأصح، والثاني قال الثاني لا، لأن الفسخ بالعيب لا يمنعه الوطء، فكذا هنا نعم الفسخ بالعيب لا يمنعه الوطء إذا وطئ، وكان العيب على الراجح الصحيح أنه يكون له أرش العيب، على الراجح الصحيح أنه يكون له أرش العيب، لأنه اختيار هذا هذا هذا الوطء قال تمام البيع في نفس المسألة، لكن الكلام ليس على التأجير لكن على الوطء. يكون لمن ولا أرش العيب؟ للمشتري لو وقف لو رد، لو وقف المال لو وقف البيع نعم ما يكونش ده الفسخ، وقف المشتري وجد عيبا فكله أشبع. قال وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البيع ولا إجازة من المشتري، العرض على البيع عرضها البيع ليس ليس ليس هذا فسخ، ممكن يكون له معرض آخر. إيه بقى؟ اللي هو قد يأتيه لو وضع أنه سيعني إيش المعرض الآخر هو أعرضها البيع؟ إيش المعرض الآخر؟ يثمنها الثمن الصحيح. نعم. يريد أن يرى مغبوناً أم لا؟ ينظر الله هوى. أنا أريد هوى هختنق من عالم ينظر سأربح أم لا؟ هذا هو عامة في هذا الباب أن الأرض على البيع والتوكيل أيضا فيه ليس فسخا من البيع ولا إجازة من المشتري لأنها لا تقتضي إزالة الملك وليست بعقود لازمة. والثاني نعم قياسا على رجوع المصير. فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم. فصل وللمشتري الخيار هو اسمه انتقل الآن. أول شيء تكلم عن خيار المجلس، ثاني شيء تكلم عن خيار الشرط، الثالث يتكلم هنا عن خيار العيب. قال فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، وهذا بالإجماع إن ظهر العيب فله الخيار في الإمساك أو الرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن يحتلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. وهذه مسألة الرد بالعيب، هذه إجماع الرد بالعيب، إجماع في هذا الباب. طب ما مستند الإجماع للرد بالعيب؟ ما هو مستند الإجماع للرد بالعيب؟ قلت إجماع في الرد بالعيب، ما مستند الإجماع للرد بالعيب؟ صراحة جهاد أيضا أتى بها لأنه ما تم ملكه صح؟ يعني جاب السديدة جاءت من جهاد. وهشام ايضا هشام هذا لوحني مش اسعد فقط لوحني بوركت يا هشام والله. حديث العبد الذي رده الصحابي نعم صحيح جزيت الجنه هو حديث طبعا ابن عمر باع عبدا وكان فيه عيب. نعم كان فيه عيب ما ازاك انا كنت عارف ان كثير مش هياتي من الدليل. ابن عمر باع عبدا كان فيه عيب وتحكم على عثمان، فعثمان قال له تقسم انك ما كنت تعلم ان بها عيب؟ قال لا اقسم. فيعظم اليمين فرده عليه، فلما عظم اليمين ورده عليه رد الثمن للمشتري واخذ العبد باعه بثمن الاغلى، فادلى على رد العيب. وطبعا في العموم احتج حاتم بعموم القاعدة لا ضرر ولا ضرر. أصل صحيح. قلما يذكر في المسألة الصغيرة. وقلما يسألون فلذلك تراهم لا يحفظهم. قال فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، وهذا بالإجماع مستند كما قلنا الأثار التي ثبتت عن الصحابة كخصاء رقيق، لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخص والجب. الجب كالخص أيضا ينزل فيها، والخصاء في البهيمة عيب لذلك يرد به كما قال علماء هنا بأن الخصاء في البهيمة من العيوب التي ترد بها. قال وزناه فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق. قال وزناه وسرقته وإباقي يعني هروبي. يبقى إذن الزنا عيب، الزنا في الأمة أو في العبد عيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، ثم إذا زنت يقيم عليها الحد ولا يثرب، قال فليقم عليها الحد ولا يثرب، قال فإن زنت ثالثة قال فليبيعها ولو بضفير إيش حبل. وطبعا قال ولا يثرب. فالزنا في الأمة أو في العبد عيب يرد به، والسارق إن كان سارقا فهذا عيب كبير لأنه في الحالتين كما قلنا سيضعف بإقامة الحد عليه، وأيضا الأوقات يعني سيظلم السيد في ذلك، فالسارق أيضا عيب فإن لم يذكر ذلك عليه وأيضا تكون جناية قبل ذلك مسائل في المسائل فإن هذا عيب. قال وإباقي يعني هروب، إن كان ممن يعتاد الهروب فهذا عيب أيضا يرد به. قال وبوله بالفراش، سيعدد العيوب التي يرد بها العبد والأمة، وما أتى إلا إلا في صفات العبد والأمة، لكن عامة الضابط الكبير هو العيب الذي يكون فيه نقص في السلعة، يعني هذا العيب الذي يورث نقصا في السلعة هذا عيب نرد به، وضابط الأمر العيب الذي يورث نقصا، يعني ما يقال إن هو بغير أظفر يكون عيب فيرد، لا لأنه لا يورث نقصا في إيش، فالذي العيب الذي يورث نقصا في السلعة هذا الذي نقول بأنه يرد به أو ترد به السلعة، لا سيما أن الرد أمر مخالف للتأصيل العام، الرد أمر مخالف للتأصيل العام، كيف ذلك؟ لأن البيع لازم، لأن البيع لازم. قال وبولي في الفراش إن كان كبيرا طبعا، وقال يعني لو بلغ سن السبع وكان كذلك فهذا عيب، فإن كان كبيرا وأصله في سن السبع فهذا عيب. قال وبقري، طبعا رايحة يعني تكون من فمه، وهذا يكون من المعدة، هذا عيب في المعدة يكون بذلك، وهذا يعني أمر فيه ما فيه من العيب الشديد ممكن تشمئز منها النفوس، وذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال أكلت مغافير ما يحب أن يكون ذلك منه بأبي هو وأمي. قال صنانه نفس الأمر، قال ودماح الدابة، يعني بصراحة كان الأولى به أن لا يعدد هذا ويجمله. قال ودماح الدابة، هو امتناع ركوبها، يعني هو تكون دابة جموح ما يستطيع أن يركبها صاحبه، ما يطوعها، لا تكون مطوعة، وهذا عيب كبير، لا تكون مطوعة له فهذا عيب كبير. قال ورماح الدابة يعني امتناع ركوبها. قال وعضها يعني أنها تأكل، وهذا يكون في الجمل الشرود بيكون كذلك، وأن الجمل إذا غضب ممكن ممكن ممكن يقتل صاحبه، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في معاطن الإبل من أجل ذلك، منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في معاطن الإبل من أجل ذلك. قال وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدم، هذا ضابط ظاهر في مسألة، ضابط كلي في مسألة الرد بالعيب، إذا كان ضابط يكتفي به عن تفصيل أو يكتفى به عن تفصيل العيوب. وعندما قال يفوت به غرض صحيح هذا احتراز، احترز أنه لو قطع منه قطعة يسيرة فهذا لا تفوت شيء ولا تفوت مصلحة ولا تعطله عن العمل، لا الكلام هو لو كانت اليد أو رجل فإنها تعطله عن العمل، فإن تعطى عن العمل هذا يرجع بالنقصان على سيده. نعم. كذلك إذا قلنا قال إذا غلب جنس المبيع عدمه، وهذه ثيوبة في الأمل كبيرة، ويمكن أن يرد هذا القيد إلى العين ويحترس به عن قلع الأسنان في الكبير أيضا، فإنه لا يرد به بلا شك، الكبير أصالة أسنانه تسقط أصالة وهو أخذ على أنه كبير، وكذا لا يرد ببياض الشعر في الكبير قال في الاستقصاء، وكذا بقطع الأنف لأنه لا يخفى ولا يخلو مع ما ذكره، يعني قطع الأنف لا يرد به، لما قبل أن تنزل لما لو مقطوع الأنف لا يصح الرد به، لما شخصه مش خبر بيقرأ، لما شخصه مش هيدور بالعمل، لا هيدور هذا اختلاف في التنفس يدور الحق في ذلك بأن قطع الأنف ظاهر، كيف يقرر العيب؟ ما هو ظاهر، كيف يكون اشتراه؟ هو لو اشتراه قطع الأنف ظاهر فإذا يبقى رد برضه فكده فأكون رد، أنا عارف العقل عارف تموتوه فأكيد قبل الآن ممتاز يا هشام. نعم لا لا صحيح. إذن قال وسواء قارن العقد ما حدث قبل القبض أن البيع، والحالة هذه من ضمان البيع فكذا جزءه وصفته أنها من ضمان البيع. قال ولو حدث بعده يعني بعد القبض فلا خيار، لأنه حدث في محل الملك، ولأنه بالقبض صار من ضمانه يعني من ضمان المشتري فكذا جزءه وصفته، إلا أن يستند إلى سبب متقدم، يعني يكون هذا العين يستند إلى سبب كان في يد البائع متقدم، أي على القبض أو العقد كقطعه بجناية سابقة، يعني كان قد سرق وعليه القطع مثلا، أو كان قد زنى وعليه الجلد، فالجلد وهو في يد المشتري نقول السبب كان متقدم، السبب كان في يد البائع، فالبائع يضمن هنا عيب رد، عيب به الرد. لذلك قال فيثبت الرد في الأصح، يعني إذا كان جاهلا بالسبب ويكون من ضمان البائع، ويكون من ضمان البائع حالة للهلاك على السبب. وأما الثاني ولأنه قال في الأصح إذا في خلاف، والثاني لا يثبت، والأصح طبعا الأول والأصح، والثاني لا يثبت لأنه قد يتسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضا، لكن يرجع على البائع بالأرش وما بين قيمته. طبعا الأرش معروف كيف الرجوع بالأرش، ينظر إلى ثمنه صحيحا وثمنه معيبا، ويشوف الفرق، ثمنه صحيحا 100، ثمنه معيبا ب80، يبقى الفرق 20، إذا الأرش 20. هذا في القول الثاني، والأول هو الأصح، والأول هو الأصح. قال بخلاف موته بمرض سابق في الأصح، لأن المرض يتزايد فيحصل موت بالزايد، فلا يتحقق إضافته للصادق، يعني قد يكون في ضمان المشتري لا في ضمان البائع. وقيل التمريض، وقيل فيه الخلاف في السورة التي قبلها، والحق أنه لو عبر بالمذهب لكان أفضل له من أن يقول بالأصح. قال ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح، ولو قتل بردة سابقة، يعني أن التلف حصل بسبب إيش؟ سواء كان في يدي البائع، كأنه أشبه ما لو باع عبدا مغصوبا فأخذ المستحق منه، والثاني يضمن المشتري عن قبض صلاته على التصرف، وهذا ضعيف. هذا ضعيف. ها؟ نفسها نفسها، نعم، لكن هنا الكلام على مسألة التبادل، في التبادل الحق أن السبب موجود، السبب موجود، وإن كان القتل كان في يدي المشتري لكنه لا يضمن، لكنه لا. قال ولو باع بشرط براءة من العيوب، هذا بايع بشرط البراءة نقف عنده، البايع بشرط البراءة نقف عنده، هذا جيد. الأسئلة، نعم، ممكن ناخذ أولهم، لا ممكن نصلي ناخذ أولهم تحت تحت، لو في أسئلة تفضل. قل كيف نفرق بين الصفة والخبر وما هو الضابط؟ الصفة بالتوقيف، الصفة لا تكون صفة إلا بالنص، صفات الله لا فعلها لا تثبت إلا بالنص، وأما الخبر قد يكون فيه النص وقد يكون فيه النص، وأيضا الصفة كمال من كل وجه، الصفة كمال من كل وجه، والخبر قد يكون حسنا قد يكون كمالا قد لا يكون كمالا، لكن لا ينزل إلى النقص، لا ينزل إلى النقص، الشرط فيه أن يكون فيه نقص، كقول الله للفعلاء قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد،